أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم: ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان بالفعل أو به، ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ممنوعة. قلنا بأن البحث في المقام الثاني يقع في صور عديدة. منها ثمان صور متعلقة بالتوصل، وقلنا أنه لا إشكال ولا شبهة أن الامتثال الإجمالي والاحتياط في التوصليات مجز مع القدرة على الامتثال التفصيلي، كما تقدم بيانه بالأمس. وصورتان من التعبد أيضا، قلنا بأنه لا إشكال في إجزاء الامتثال الإجمالي، وهما صورتان: ما لو لزم التكرار في العبادة، وما لو لم يلزم التكرار ولكن كان يقتضي الإتيان بالأكثر مع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي أو الظن الخاص أو الظن المطلق. هاتان الصورتان أيضا ماذا؟ قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة، وإن حاول البعض أن يشكك في هذا كما سيأتي من ابن إدريس الحلي بعد ذلك، ولكنه المحقق عند الأعلام أن الاحتياط هنا كاف إذا لم يستطع الإنسان من الامتثال التفصيلي لتحصيل العلم التفصيلي ولا الظن الخاص ولا الظن المطلق، عجز عن تحصيل العلم بأقسامه التفصيلي والخاص والظن الخاص والظن المطلق، فهنا أجازوا له الاحتياط والامتثال الإجمالي. هاتان الصورتان أيضا خارجتان عن محل الكلام ولا إشكال فيهما. تبقى عندنا صور ست أخرى، وهي الصورة التي تقتضي التكرار في العبادة، هذه واحدة، أو لا تقتضي التكرار في العبادة ولكن تقتضي إتيان الأكثر، كما لو شككنا بأنه الصلاة تجب فيها القنوت أو لا تجب، فهنا يصلي الإنسان صلاة مع القنوت فيأتي بالأكثر، لا أنه صلاة بلا قنوت. ثم في هاتين الصورتين يمكنه تحصيل العلم التفصيلي، يمكنه تحصيل الظن الخاص، يمكنه تحصيل الظن المطلق، فهل يكتفى في مقام الامتثال بالامتثال الإجمالي مع التكرار أو مع عدم التكرار، مع إمكانه تحصيل العلم التفصيلي أو الظن الخاص أو الظن المطلق، أو لا يمكن؟ وبدأنا بالصورة الأولى، وهي أنه ما لو لزم من الاحتياط والامتثال الإجمالي لزم التكرار في العبادة، وكان يمكن للمكلف تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف، يعني كان بإمكانه أن يرجع إلى مرجعه أو يرجع إلى الإمام ويسأل منه أن الصلاة هل هي الظهر واجبة في يوم الجمعة أو الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة، ومع ذلك أراد أن يحتاط، لم يذهب للسؤال وأراد أن يحتاط بالجمع بينهما، فهل يكفي ذلك الامتثال أو لا يكفي؟ قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة، يعني أن الشيخ يقول أن مقتضى القاعدة، وسيبين بعد ذلك أن مراده من القاعدة العقل والعقلاء، يعني أن العقل والعقلاء يحكمون بتحقق الإطاعة هنا، ومن الواضح أن العقل والعقلاء هم المدار والميزان في تحقق الإطاعة وعدمها، لأنهما هم المدار في وجوب الطاعة للمولى وحرمة المعصية له، إذن هم أيضا يبينون أنه تتحقق الإطاعة أو لا تتحقق الإطاعة. الشيخ أولا ذكر المطلب قال فالظاهر تحقق الإطاعة يعني بمقتضى القاعدة وهي العقل والعقلاء، ولكنه يوجد هنا دليلان على عدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي. الوجه الأول أشرنا إليه بالأمس من أنه قد يشترط قصد الواجب، يعني أن المكلف لكي يصلي الصلاة لا بد أن يقصد أنها واجبة، أنها مستحبة، أنها مطلوبة، أنها غير مطلوبة، لعله أساسا غير مطلوبة، مو أنها فقط لا أنها مطلوبة ولكن على نحو الاستحباب، لعلها لغو أصلا. إذا اشترطنا قصد الواجب فهنا لا إشكال ولا شبهة، طبعا في العبادة، البحث في العبادة، إذا اشترطنا قصد الواجب فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي، وعليه تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف حتى يستطيع أن يقصد الواجب. ومن هنا قالوا أنه يحتاج إلى التمييز، وأشرنا بالأمس أن الاحتياج إلى التمييز من باب المقدمة لقصد الواجب، لا أن التمييز واجب بنفسه، بل أن التمييز في العبادة إنما هو مقدمة لتحصيل أو لقصد الواجب في العبادة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيبين بعد ذلك أنه لا دليل عندنا على أن قصد الوجه في العبادة معتبرون. نعم، المعتبر تحقق الإطاعة عقلا وعقلائيا، وفي المقام لو أتى بالطرفين معا صلاة الظهر والجمعة في ظهر يوم الجمعة فقد تحققت الإطاعة عقلا، فهذا الواجب غير تام. الوجه الثاني الإجماع المدعى في كلمات الفقهاء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر هذا الإجماع والاتفاق بأنه لا يكتفى بالامتثال الإجمالي في حالة الإمكان إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف، ولا يعلق على هذا الإجماع إلا بمطلب واحد، وهو أنه يذكر خلاف السيد في المدارك، بعد ذلك لا يعلق أن هذا الإجماع يمكن الاعتماد عليه لا يمكن الاعتماد عليه، نحن ماذا نقول في المسألة، ولكن بالجمع بين قوله فالظاهر وبين قوله فالاتفاق ثم ذكر خلاف المدارك معناه أنه لا يقبل الاتفاق أيضا. لماذا لا يقبل؟ لأنه لو كان يقبل الاتفاق لم يذكر خلاف المدارك. إذا كان يقبل الاتفاق المتقدم لا يقول فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة، وإن كان البعض يقول بأنه لا، الشيخ يعتمد على هذا الاتفاق لبيان أنه لا يمكن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي. يعني الشيخ اعتمادي في حاشيته يقول بأن الشيخ يعتمد على هذا الاتفاق، ولكن بالتأمل في المقدمة والمؤخرة يتضح بأنه لا، مو معلوم أن الشيخ يقبل ذلك الإجماع، وإلا لو كان يقبل لا معنى لأن يعبر فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة على أي نحو. قال ودعوة، هذا الدليل الأول لعدم إمكان الاكتفاء الامتثال الإجمالي في الصورة الأولى، ودعوى أن العلم بكون المأتي به وهو الفعل، ودعوى أن العلم بكون المأتي به، هذا المأتي به لابد أن يكون ماذا؟ مقربا، لأنه عبادة. معتبرون، هذه خبر، أن العلم بكون المأتي به مقربا يعني على نحو قصد القربة معتبر، ولكن معتبر متى؟ حين الاتيان بالعمل المقرب، يعني لابد أن يقصد الواجب أني أتقرب بهذه العبادة الخاصة، بصلاة الظهر أتقرب إلى الله، بصلاة الجمعة أتقرب إلى الله. وإذا لم يبين، إذا لم يكن عارفا بأن صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة، إذن لا يستطيع أن يقصد الواجب. حين الاتيان بذلك الفعل المقرب لابد ماذا؟ أن يقصد التقرب، مو أن يحصل له العلم بالاتيان بالمقرب بعد الانتهاء من العمل، لأنه في الاحتياط في الامتثال الإجمالي متى يحصل له العلم بالاتيان بالمقرب؟ بعد الانتهاء من الاتيان، بعد الانتهاء من إتياني بالعملين بالطرفين، ولكنه إذا اشترطنا قصد الوجه لابد أن يعلم بالمقرب حين الإتيان، يعني لابد من قصد الوجه، وهذا لا يتم إلا بالتمييز، إذن لا يكتفى بالامتثال الإجمالي. معتبر حين الإتيان به أي بالعمل، ولا يكفي العلم بإتيانه، يعني إتيان ذلك المقرب بعد الإتيان بالطرفين، لا حين الإتيان لابد أن يحصل له العلم بالمقرب. هذه الدعوة ممنوعة، إذ لا شاهد لهذه الدعوة، بعدما تقدم منا أن الظاهر أن العاقل يحكم بتحقق الإطاعة هنا، إذ لا شاهد لتلك الدعوة بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك، يعني بغير قصد الواجه، بغير العلم بالمقرب حين العمل. إذن بناء على ذلك فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك العلم تحصيل العلم التفصيلي. شوفنا أيضا يصرح بذلك. ثم لكن الظاهر، هنا يرجع إلى الدليل الثاني المدعى في كلماتهم على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيل. لكن الظاهر كما هو المحكي، إذن هذا الإجماع يا إجماع، إجماع منقول بعد، مو إجماع محصل. وقد ثبت في محلية عند الشيخ أن الإجماع المنقول ماذا؟ ليس بحجة كما سيأتي بيانه. هذه قرينة أخرى على أن الشيخ لا يريد الاعتماد على هذا الإجماع، بل مختاره فالظاهر. لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق للإجماع، وكما تعلمون أن الاتفاق أدنى مرتبة من الإجماع، ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة. بل ظاهر المحكي عن الحلي ابن إدريس الحلي، ظاهر المحكي أنه لا يجوز الاحتياط في العبادة إذا توقف التكرار، حتى إذا لم يمكن تحصيل العلم التفصيلي فضلا عن إمكانه. إذن بناء على هذا ابن إدريس الحلي ماذا يرى؟ يرى أنه مع عدم إمكان تحصيل العلم أيضا لا يمكن الاحتياط فضلا عن ماذا؟ عن إمكان تحصيل العلم، فهو من باب أولى. يقول بل ظاهر المحكي عن الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين هو عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي فضلا عن التمكن من العلم التفصيلي. فلهذا هو يأمر هناك أو يفتي بأنه يصلي عاريا في تلك المسألة في الثوبين، لابد من تكرار العبادة، لابد أن يصلي صلاة في الثوب الطاهر وصلاة في الثوب النجس، إذن تقتضي تكرار العبادة. يقول لا يصلي عاريا، يصلي صلاة العريان ولا يكرر العبادة، مع أنه لا يمكنه العلم التفصيلي. ولكن الشيخ يقول ولكن هذا الذي ذكره أنه في مورد عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي أنه لا يجوز الاحتياط، هذا ممنوع بعد. متفق عند الكل أنه مع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي لا إشكال في جواز الاحتياط. يقول بل ظاهر المحكي عن الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين هو عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، وإن كان ما ذكره المحقق الحلي من التعميم ممنوعا. إذا لا أقل المحقق الحلي أو ابن إدريس الحلي، ابن إدريس ماذا يرى؟ أنه متفق مع المجمعين، مع المتفقين، أنه الاحتياط لا يكفي مع الإمكان التفصيلي. إذن الآن يضرب أمثلة ويقول وبناء على ما ذكرنا الظاهر، وحينئذ فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو تحصيل العلم بجهة القبلة تفصيلا أو الصلاة في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوءين، ماء مطلق والماء الذي يشك أنه مضافون، مضاف ومطلق، يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، كذلك ولا يحق له أن يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، وكذلك لا يحق له أن يصلي في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما. لكن الظاهر، شوفوا إذن الشيخ يريد يدغدغ في هذا الاتفاق، هذا الدغدغة من أين؟ من صاحب المدارك، بأنه لا ليس كما تقولون أن هناك اتفاق، صاحب المدارك خالف هذا الاتفاق. لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل في ماذا؟ في الصورة الأخيرة، يعني صاحب المدارس؟ لا، صاحب المدارس سيد محمد ابن أخو الشهيد الثاني. بلي سيد محمد ابن بنت، بلي أحسنتم، ابن بنت سيد محمد صاحب المدارك العام والإبارة، بلي أحسنتم. لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل، بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة. يا مسألة، يعني يصلي في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما حتى مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي. ثم يقول الشيخ ويظهر أنه ليس متأمل بل مجوز للتكرار في العبادة في المسألة الأخيرة، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة، بل في كل تلك المسائل الثلاثة المتقدمة كلها أيضا متأمل ومجوز للامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي. ولعله أي صاحب المدارك متأمل في الكل، أي في المسائل الثلاث التي تقدمت، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة. هذا كله في الصورة الأولى من الصور الست. أما الصورة الثانية وهو أنه لا، أن الاحتياط لا يحتاج إلى تكرار العبادة، بل إنما يقتضي الإتيان بالأكثار، يشك أن القنوت واجبة أو ليست بواجبة، فهنا يستطيع أن يسأل ويعرف أنها واجبة أو ليست بواجبة، ولكنه هو يصلي صلاة مشتملة على القنوت أيضا، فيأتي بالأكثر بلا تكرار. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا يعلق، يقول المشهور عدم الاكتفاء، هو لا يعلق على ذلك، وهذا معناه أنه يريد أن يقول الشيخ نحن عندما قلنا فالظاهر في فيما يرتبط بوجود الاتفاق أيضا وأنه يحتاج إلى التكرار، نحن قلنا بجواز الامتثال الإجمالي، فما بالك في ماذا؟ فيما لا يحتاج إلى التكرار. بعد بعض تلك الأدلة التي منعت عن التكرار من أنه يلزم اللعب بأمر المولى ونحو ذلك، بعد هنا غير جاري. قال وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما أتي بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا، فهنا فالظاهر لا يوجد عندهم اتفاق على ذلك، فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المانع من الاحتياط ووجوب علم تحصيل العلم التفصيلي، ولا يوجد عندهم اتفاق على وجوب تحصيل اليقين التفصيلي. ولكنه ما هي المسألة بين الفقهاء؟ يقول لكن المشهور ذلك، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، يعني إلى المنع ووجوب تحصيل العلم التفصيلي، بل ظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القصر، هناك مراسلة بين السيد الرضي والسيد المرتضى، أنه السيد الرضي قال لأخيه في رسالته التي بعثها إليه أن الصلاة لا تصح إلا من العالم بأحكامها، وهذا الذي يريد أن يصلي مع القنوت وهو يعلم بحكمها ولا يعلم بحكمها، لا يعلم بحكمها، إذن لا تكون صحيحة. الصلاة لا تصح إلا من العالم بأحكامها، يعني بكل أجزائها بكل شرائطها وحدودها، فمن لا يعلم جزءا منها إذن ليس عالما بأحكامها، لأن الموجب الكلية تنتقض ولو بالسالب الجزئية. بل ظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القاصر، وظاهر تقرير أخيه، حيث أنه عندما ذكر السيد الرضي في رسالته ذلك إلى أخيه السيد المرتضى لم يناقشوا في هذه الدعوة، لم يقل أنه من يقول أنه أن الصلاة لا تصح إلا من العالم بأحكامها، وهذا معناه أنه قرره على هذه الدعوة. وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى رحمه الله له، أي لأخيه السيد الرضي، هو ثبوت الإجماع على بطلان الصلاة من لا يعلم أحكامها. إذن فلهذا تجدون الشيخ قال فالمشهور، بل ترقى، لأن هؤلاء يدعون الإجماع ولكنه إجماع غير محصن. هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي في الصورتين، لزم التكرار أو لا يلزم تكرار، وإنما يقتضي الإتيان بالأكثر. أما الصورة الثالثة وهو أنه إذا كنا نحتاج إلى التكرار أو لا نحتاج إلى التكرار في العبادة، بل كنا نحتاج إلى الإتيان بالأكثر، ولكن إيه؟ فيما لو لم يمكن العلم التفصيلي ولكن يمكن تحصيل الظن المطلق الذي دليله الانسداد. يعني الذي دليل الانسداد يقول لنا أن كل ظن فهو حجة. هسه من أي طريق حصل؟ حصل من خبر الثقة أو من غير خبر الثقة؟ هنا في هذا المولد هل يقدم العلم التفصيلي الظني لو القطعي؟ الظني. يا ظني، الظني العام الحاصل من دليل الانسداد يقدم على الامتثال الإجمالي أو لا يقدم؟ في الصورتين، أنه لزم تكرار العبادة أو لا يلزم تكرار العبادة. يقول أما إذا لم يلزم تكرار العبادة فواضح، وإنما الكلام لو توقف على تكرار العبادة. التفتوا جيدا، الظن المطلق دليله ماذا؟ الانسداد. وسيأتي إن شاء الله في محله ولو بنحو الإجمال نبين مقدمات دليل الانسداد ما هي. واحدة من المقدمات دليل الانسداد انسداد باب العلم والعلمي، يعني الظن الخاص، هذه واحدة. اثنين، اجماع بانه لا يجب الاحتياط لانه يلزم العسر والحرج. ثلاثة، انه لا تجري البراءة قطعا لانه خلاف ما علمنا في مقدمة أخرى أن هناك تكاليف في الشريعة. إذن لابد أن نتنزل إلى ماذا؟ إلى الظن المطلق، باعتبار أنه يدور الأمر بين قبول مطلق الظن والوهم والشك، وبين أن نرجح الظن على الشك والوهم، فنقدم الظن على تفصيل سيأتي في محله. هنا يقول الشيخ قدس سره الشريف بأنه إذا لم تتوقف العبادة على التكرار بل يمكن الإتيان بالأكثر، فهنا لا إشكال في تقديم الامتثال الإجمالي على ماذا؟ على تحصيل العلم التفصيلي الحاصل من الظن المطلق. لماذا؟ باعتبار على المبنى الذي اختاره الشيخ، هذا واضح جدا، لأن الشيخ قال أن مدارنا ملاكنا في تحقق الإطاعة وعدم الإطاعة من؟ العاقل. ومن الواضح أن العاقل يرى أن الامتثال الإجمالي ماذا؟ أن الامتثال الإجمالي الذي يحصل لنا الواقع هو مقدم ماذا؟ على الامتثال التفصيلي الذي هو ظني، وظني مطلق أيضا دليله الانسداد. إلا على صورة واحدة، إلا إذا اشترطنا قصد الوجه، إذا اشترطنا قصد الوجه في العبادة وأنه في كل جزء جزء من أجزاء العبادة لابد أن نقصد الوجه أنه مطلوب أو ليس مطلوب. إذا كان مطلوب واجب أو مستحب عند ذلك لا إشكال ولا شبهة، لابد من تقديم الدليل العلم التفصيلي الحاصل من الظن ماذا؟ على الامتثال الإجمالي الذي هو الاحتياط. ولكنه سيأتي منا بعد ذلك وقد ثبت في محله أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه في العبادة. ثم قال وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر؟ خب الظن التفصيلي المعتبر على قسمين، ظن تفصيلي معتبر وهو الظن الخاص، وظن تفصيلي معتبر وهو الظن العام. فرقهما واضح، الظن الخاص هو الذي قام دليل خاص على اعتباره، كما لو فرضنا أن آية النبأ دلت على حجية خبر ثقة أو عادل، ولكن الظن التفصيلي العام هو الذي دل دليل على اعتبار مطلق الظن لا الظن الخاص. فهنا فيقدم على العلم الإجمالي، كما لو قلنا أنه هناك أيضا يقدم على العلم الإجمالي أم لا؟ التحقيق أن يقال إن الظن المذكور، يعني التفصيلي المعتبر، إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد. شيخنا هناك أدلة كثيرة أثبتت دليل الانسداد، أثبتت الظن المطلق، لماذا تقولون فقط دليل الانسداد دليل اعتبار الظن المطلق؟ يقول باعتبار أنه فيما بعد سنذكر لكم أن الأدلة التي استدل بها على حجية الظن المطلق غير تامة عندنا، فقط إذا تم عندنا دليل فهو دليل الانسداد فقط. أما الأدلة الأخرى لحجية الظن المطلق غير ثابتة. فلهذا هناك يشير إلى تلك النكتة، وهو أنه دليل الظن المطلق حجيته ثبتت عندنا بدليل الانسداد فقط لا بأدلة أخرى، إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة الدليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية الظن المطلق. فهنا لا إشكال في جواز ترك تحصيله، يعني الظن التفصيلي التفصيلي ماذا؟ المطلق. في جواز ترك تحصيله، موجب ترك تحصيله ها، والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار. التفتوا جيدا هذا الشيخ هنا، الشيخ أنتم تعلمون من سليق ذوق الشيخ أنه لا يقطع ولا يجزم بسرعة، لابد أن ينظر إلى كل جوانب القضية. لماذا تقول شيخنا ذلك؟ يقول باعتبار أنه أساسا دليل الانسداد إنما يثبت لنا حجية الظن المطلق في طول جواز الاحتياط، أساسا جواز الاحتياط في رتبة متقدمة على ماذا؟ على الظن المطلق. لماذا؟ يقول باعتبار أن من مقدمات دليل الانسداد ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط للزوم العسر والحرج. إذن ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط يعني الاحتياط جائز ومو جائز. دليل الانسداد فما لا يقول من مقدماته عدم جواز الاحتياط، يقول ماذا؟ يقول عدم الوجوب. إذن عدم الوجوب ينسجم مع جواز الاحتياط أو لا ينسجم مع جواز الاحتياط؟ إذن إحدى مقدمات دليل الانسداد جواز الاحتياط. خب إذا كان جواز الاحتياط، إذن الظن المطلق تأتي في رتبة متأخرة عن الاحتياط لو في عرض الاحتياط. إذا تمت تلك المقدمات فإذا ماذا؟ الظن المطلق حجة. إذا لم تتم تلك المقدمات، إذا قلنا يجب الاحتياط، ماذا تتم؟ يتم الانسداد؟ لا يتم الانسداد لأن بعض مقدماتها ساقطة. إذا نحن إنما رفعنا اليد عن وجوب الاحتياط للزوم العسر والحرج، وإلا لم نرفع اليد عن جواز الاحتياط، فجواز الاحتياط قطعا مسلم، ولكنه يثبت لنا في طوله ماذا أيضا؟ جواز الاحتجاج بالظن المطلق. إذا أحدهما يمكن أن يؤتى، يمكن للإنسان أن يأتي بالاحتياط ويمكن للإنسان أن يأتي ماذا؟ بالظن المطلق، ولا دليل على اعتبار الظن المطلق على الاحتياط. إن لم نقل أن الاحتياط مقدم على الظن المطلق فلا أقل لا نقول بتقديم الظن المطلق على الاحتياط، لا أقل أحدهما بعرض الآخر. ومن هنا نقول بأنه فلا إشكال في جواز تحصيله، فلا إشكال في جواز ترك تحصيل الظن التفصيلي بالظن المطلق والعمل بالاحتياط، هذا مما لا إشكال فيه. واضح لماذا هنا جزم بهذه القوة؟ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله، يعني الظن التفصيلي المعتبر وهو الظن المطلق، والأخذ بالإحتياط، ولكن إذا لم يتوقف على التكرار. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك تكرار أكون أدلة أخرى غير هذا الدليل. من هنا الشيخ رحمة الله عليه يتعجب من المحقق القمي، يقول والعجب من المحقق القمي مع أنه قائل بجواز، قائل باعتبار الاجتهاد والتقليد من باب حجية الظن المطلق من باب دليل الانسداد. خب مقدمات دليل الانسداد ماذا؟ دليل مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط مو عدم جواز الاحتياط. المحقق القمي ماذا يقول؟ يقول أنه لا يمكن العمل بالإمارات، لا يمكن العمل بالاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد. من ترك الاجتهاد والتقليد وعمل بالاحتياط فعمله باطل. خب مولانا هذا الاجتهاد والتقليد مدركه ماذا؟ أنت ماذا تقول مدرك الاجتهاد والتقليد؟ أليس الظن المطلق عن شيء آخر أنت؟ إذا نتيجة كلام المحقق القمي ماذا؟ أنه إذا عمل الإنسان بالاحتياط وترك الظن التفصيلي أو العلم التفصيلي الحاصل من الظن المطلق، عمله ماذا يكون؟ عمله يكون باطل. فمن ترك طريقي الاجتهاد والتقليد وعمل بالاحتياط في محل كلامنا، عمله بالاحتياط باطل لأنه تارك لطريقي الاجتهاد والتقليد. الشيخ الأعظم يتعجب منه، يقول شيخنا أنت الذي تقول باطلون آخر طريق الاجتهاد والتقليد، مالك من أين؟ أليس هو الظن المطلق؟ بل الظن المطلق دليلك على ذلك ما هو؟ أليس هو مقدمات دليل الانسداد؟ نعم، دليل مقدمات دليل الانسداد أخذ فيه عدم وجوب الاحتياط لا عدم جواز الاحتياط. لو كان يؤخذ في دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط لكان فتياك ببطلان العامل بالاحتياط مع امكان الاجتهاد والتقليد، ماذا؟ فتياك بالبطلان في محله. ولكن انت من جهة تلتزم ان طريق الاجتهاد والتقليد منشأه الظن المطلق الذي دليله الانسداد، ودليل الانسداد مقدماته ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الاحتياط. اذا الاحتياط جائز على كل حال، لماذا تفتي ببطلان العبادة الاخذ بالاحتياط والتارك طريقي الاجتهاد والتقليد؟ فلهذا يتعجب، منشأ التعجب من هذا، انه انت على مبناك لابد ان تقول ان الاحتياط جائز، لماذا تفتي ببطلان الاحتياط مع امكان طريقي الاجتهاد والتقليد؟ لان الظن المطلق الذي ثبتت حجيته عندك ثابت بدليل الانسداد، ودليل الانسداد اقصى ما يثبت عدم وجوب الاحتياط لا عدم جواز الاحتياط. فاذا كان الاحتياط جائزا لماذا تفتي هنا بالبطلان؟ والعجب ممن يعمل بالامارات كالمحقق الامي من باب الظن المطلق ثم يذهب، يعني هذا مبناه هنا، ثم يذهب يعني يجمع بين هذين الأمرين، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والآخر بالاحتياط، يفتي بالبطلان، يفتي بعدم صحة العبادة مع أنه على المبنى لا يحق له أن يفتي بالبطلان. نعم، إلا تبقى شبهة واحدة أنه أدت به إلى ذلك، وهي ماذا؟ قصد الواجب، ونحن سنثبت في محله أنه لا يعتبر في العبادة قصد الواجب. يقول ولعل الشبهة التي دعت إلى أن يدعي بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والعامل بالاختيار، ولعل الشبهة التي أدت به إلى ذلك من جهة اعتبار قصد الواجب، ونحن سنبطل في محله إن شاء الله بطلان هذا المسلك. ولإبطال هذه الشبهة وإثبات صحة عبادة المحتاط معل آخر، لعله إشارة إلى ذيل بحث البراءة، هناك سيتعرض لكلامه ويبطله. هذا كله في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي أنه ما لو أمكن الظن العلم التفصيلي عن طريق الظن المطلق والاحتياط كان يتوقف على تكرار العبادة. هنا أيضا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد هنا لا يجزم، لا يقول فلا إشكال في أنه يجوز، وإنما يقول هنا يوجد وجهان. أما الوجه بالجواز فواضح على مبنى الشيخ، لأن الشيخ يرى أن الملاك في الجواز وعدمه هو حكم العقل بتحقق الإطاعة وعدمها، وهنا العقل يحكم بتحقق الإطاعة لمن يأتي بالاحتياط أو لا يحكم بتحقق الإطاعة. تكرار العبادة أنت حصلت الواقع قطعا، ولكن بعد الاتيان العقل يحكم بتحقق الإطاعة أو لا يحكم؟ بل تحققت الإطاعة. ووجه عدم الجواز وجهان كما سيأتي بيانهما. قالوا أما لو توقف الاحتياط على التكرار ففي جواز الأخذ به، أي على الاحتياط وترك تحصيل الظن المطلق، لأن البحث في هذه الصورة الرابعة، وترك تحصيل الظن المطلق بتعيين المكلف به، يعني بتعيين المتعلق بواسطة الظن المطلق، أو عدم الجواز وجهان. من هذا بيان للجواز، من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت ماذا؟ إلا جوازه. هل أن دليل الانسداد أثبت لنا وجوب العمل بالظن المطلق؟ لا، جواز العمل بالظن المطلق، جواز العمل وجواز الاحتياط باق على حاله. إذن هذا يجوز وذاك يجوز، والعقل أيضا يحكم بتحقق الإطاعة. إذن إن لم نقل بتقديم وجوب الاحتياط فلا أقل لا نقول بتقديم وجوب الظن المطلق، من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه. نعم، ولم يثبت وجوب تقديم الاحتياط على الظن، هذا أيضا نلتزم به أنه لا نقول بوجوب الاحتياط، ولكن لا أقل نقول بجواز الاحتياط، إلا أنه في المقابل أما تقديم الظن على الاحتياط فهذا لم يدل عليه دليل، بل دل الدليل على خلافه، لأن الاحتياط جائز، لأن مقدمات الانسداد أن الاحتياط جائز. هذا بيان للجواز، هذا مضاف إلى ما ذكرنا من أن العقل والعقلاء يحكمون بالإطاعة هنا. بيان وجه عدم الجواز، يقول بيان وجه عدم الجواز لأمرين. الأمر الأول أنه خلاف السيرة المستمرة القطعية بين العلماء، أنهم لا يعملون بالاحتياط في مورد وجود الظن المطلق. بس أنا ما أدري بأنه السيرة المستمرة القطعية، هذه السيرة المستمرة هو إحنا كم واحد كان عندنا من القائلين بالانسداد حتى أنه صرفت سيرة مستمرة في تاريخ الفقهاء الإمامية؟ أساسا هذا الانسداد متى وجد وكم يوجد له عامل حتى أصير سيرة مستمرة؟ هسه لابد أنه يحقق أنه سيرة، يا سيرة هذه على إلى هو. هذا أولا. وثانيا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول خلاف السيرة وخلاف الإجماع أو خلاف المنع الموجود في المقام. ما هو مراد الشيخ خلاف المنع؟ يقول أن الاحتياط إنما يجوز إذا لم يكن في العمل بالاحتياط مخالفة الاحتياط. أنتم واجدين في بعض العبارات يقولون أن الاحتياط هنا في ترك الاحتياط، أن الاحتياط هنا بمخالفة الاحتياط. شلون احتياط بمخالفة الاحتياط؟ بهذا المعنى أنه نحن نعلم إذا عملنا بالظن المطلق في مقام إتيان التكليف، وهذا متفق عليه لم يخالف ذلك أحد للسيرة وللاتفاق بأنه مجزئ ومبرئ للذمة في مقام الامتثال، ولكنه إذا عملنا بالاحتياط في مقام الامتثال منع جماعة من المحققين عن ذلك. إذن صار محل الاختلاف أنه مبرئ للذمة أو ليس بمبرئ للذمة، هذا الامتثال الاحتياطي أو الإجمالي. وخروجا عن خلاف العلماء، عن خلاف جملة من المحققين، إذن نقول أن المبرئ ماذا؟ هو الأول. إذن تخلصا من خلاف بعض المحققين نقول أن الاحتياط هو ماذا؟ يعني العمل بالظن المطلق وترك الاحتياط بتكرار العمل. هذا وجه عدم الجواز. هسه هذان تامان أو لا؟ الشيخ يبدأ بالمناقشة يقول ومن أن الظاهرة أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية. لماذا قيد في الشبهة الحكمية؟ لأنه سيأتي في محله أن دليل الانسداد إنما يثبت لنا حجية الظن المطلق في الشبهة الحكمية، لأن باب العلم والعلمي ليس مسدودا في الشبهات الموضوعية. كم له وجود من الطرق من العلميات والعلم في الشبهات الموضوعية من اليد والسوق ونحو ذلك. دليل الانسداد يثبت لنا من مقدمات دليل الانسداد ماذا؟ عدم العلم وعدم العلمي. وفي الشبهات الموضوعية كم له مجال العلمي من الإمارات الخاصة من اليد والسوق والبينة ونحو ذلك. ومن هنا قالوا أن دليل الانسداد يثبت لنا حجية الظن المطلق في الشبهة الحكمية فقط، للأعم من الشبهة الحكمية والموضوع، للبعض دليل مقدمات دليل الانسداد غير تام لأنه العلمي موجود، يعني الظن الخاص. ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا بالشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ولو كان هو الظن المطلق، أن الظاهر ماذا؟ خلاف السيرة المستمرة بين العلماء. يعني إذا أمكنهم تحصيل الظن المطلق لا يتوجهون إلى الاحتياط. سيرة مستمرة بين العلماء، هسه هذول العلماء القائلين بالانسداد إيش قد كانوا وسيرتهم واقعا كانت على هذه أو لا، هذه لابد من إثبات هذين الأمرين. هذا أولا. وثانيا دليل عدم الجواز، مع أن جواز العمل بالظن في محل الكلام في الصورة الرابعة إجماعي، ولكن جواز العمل بالاحتياط ماذا؟ خلافي. إذن للخروج عن هذا الخلاف نقول هذا مبرئ للذمة وذاك غير مبرئ للذمة. مع أن جواز العمل بالظن إجماعي فيكفي هذا المقدار، هذا الإجماع في عدم جواز الاحتياط بالتكرار، يكفي ماذا؟ يكفي احتمال عدم جواز الاحتياط، ويكفي ماذا هذا الاحتمال؟ في اعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال، لأنه يدور الأمر بين ما علمت بأنه مبرئ للذمة وما شككت بأنه مبرئ للذمة. والحاصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني الذي ذكره يقربه بتقريبا آخر. يقول والحاصل نحن لو بقينا ومقتضى القاعدة التي ذكرها، قال تنقتضى القاعدة جواز الاقتصار مطلقا بنحو العنوان الإجمالي العام، نحن ومقتضى القاعدة بقطع النظر عن الأدلة الخارجية من السيرة أو الإجماع كنا نقول بأنه هنا أيضا يكفي الامتثال الإجمالي ولا نحتاج ولا يجب تحصيل العلم التفصيلي الذي هو الظن المطلق في المقام. ولكنه ما العمل مع وجود هذين الدليلين؟ قال والحاصل أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي، إذن ماذا؟ لا يكفي الاحتياط ولو كان ظنا، وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة، إذن يكفي الاحتياط ولو إجمالا. ونحن نقول أن الثاني مقدم على الأول لو قطع النظر عن الأدلة الخارجية وهو الإجماع والسيرة المستمرة، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي وهما السيرة المستمرة والإجماع في المقام، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني وهو تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا مقدما على الأول في مقام الإطاعة. لماذا؟ بحكم العقل والعقلاء. هذا هو مراد الشيخ قوله في أول المقام الثاني مقتضى القاعدة، فإن القاعدة ماذا؟ يعني العقل والعقلاء، لأنهما هما الميزان في تحقيق في وجوب الإطاعة وعدمها وفي تحقق الإطاعة وعدمها. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع يقول لكن بعد العلم بجواز، إذن بقطع النظر عن الدليل الخارجي نحن نقدم الثاني، لكن نرى هنا هل يكفي هذا الدليل الأول والثاني لمنعنا عن العمل بمقتضى القاعدة أو أنه لا يكفيان للمنع؟ لكن بعد العلم بجواز الأول، يعني ياهو يعني الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا، والشك في جواز الثاني يعني العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا، في الشرعيات. لماذا قيد في الشرعيات؟ باعتبار أنه لا إشكال أنه في المسائل العقلائية والعرفيات نحن نحكم بتقدم الثاني على الأول، لأن هناك بعد لا مجال للشرعيات، في الشرعيات نحن نقيد هذا المطلب لأنه دليل شرعي عندنا وهو الإجماع وهو السيرة والإجماع. أما في العرفيات في القضايا العقلائية لا إشكال أن العقلاء في قضاياهم في أغراضهم يقدمون ماذا؟ يقدمون الثاني على الأول، لأنه في الثاني تحصيل الواقع، ولكنه في الأول ماذا؟ احتمال تحصيل الواقع لا القطع بتحصيل الواقع. قال في الشرعيات لماذا؟ لكن بعد العلم جواز الأول والشك في جواز الثاني في الشرعيات. هذا الشك من أين من نشأ؟ بيان الشك، بيان منشأ الشك من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك، يعني عن تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا عن ذلك، وإطلاقهم اعتبار نية الوجه. إذن هذا المن وتلك السيرة، وهذا الدليل الثالث والذي يمنعنا، أنهم أطلقوا اعتبار نية الوجه، وهذا الإطلاق يعني أعم من أنه يمكن العلم التفصيلي أو يمكن العلم الخاص أو يمكن ماذا الظن الخاص أو الظن العام. هذا الإطلاق يمنعنا من أن نقول بجواز الاحتياط، ولكن الشيخ يرجع إليهم يقول نحن حتى لو قبلنا وسلمنا معكم أن نية الواجب معتبر في العبادة فلا نسلمه إلا أين؟ إلا في العلم التفصيلي وفي الظن الخاص، أما في غير ذلك فلا نقبل فلا نسلم. قال إطلاقهم اعتبار نية الواجب. إذن فالأحوط، يا أحوط هذا أحوط استحبابي الأولى مو أحوط وجوبي. لماذا مو أحوط وجوبي؟ لما ذكرناه من النكتة من أنه مقدمات دليل الانسداد مأخوذ به جواز الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط لا عدم جواز الاحتياط. هذا المقدار قدر مسلم عند الجميع. إذن نحن عندما نقول هنا فالأولى ترك الاحتياط، لا يمكن لنا نقول وجوب ترك الاحتياط. لماذا؟ لأن الدليل الانسداد إنما دل فقط على مقدار عدم الوجوب لا على عدم الجواز، فكيف نقول بوجوب تحصيل الظن؟ لابد أن نقول أنه يجوز تحصيل الظن. خب لماذا قلت الأولى الترك؟ يقول هذا خروجا عن خلاف الجماعة، وإلا لو لم يكون هذا خلاف الجماعة كنا نقول متساويان، بل نقول أن العقل يقدم الثاني. فلهذا قال فالأحوط، النتيجة التي أخذها فالأحوط ترك ذلك، أحوط استحبابي، وإن لم يكن واجبا ترك الاحتياط. لماذا ليس بواجب؟ باعتبار أنه ثبت بأدلة الانسداد بمقدمات الانسداد عدم الوجوب لا عدم الجواز. لماذا تقول الأولى؟ يقول لأن نية الواجب لو قلنا باعتباره أي باعتبار هذا الأمر فلا نسلمه إلا مع العلم بالواجب يعني التفصيلي أو الظن الخاص. خب شيخنا لماذا لا تقول في الظن المطلق؟ يقول باعتبار أن اعتبار العلم واعتبار الظن الخاص وليس من مقدماته عدم وجوب الاحتياط. هذا في الظن العام عندنا ماذا من المقدمات؟ عدم وجوب الاحتياط. خب إذا كان من مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط، إذن جواز الاحتياط مفروغ عنه. فإذا كان جواز الاحتياط مفروغ عنه كيف نسلم نية الوجه؟ نحن عندما قلنا أن الاحتياط جائز يعني ماذا؟ يعني بعد لا يعتبر قصد الوجه، وهذا مسلم عند الطرفين، لأن القائل بحجية الظن المطلق لا يقول بعدم جواز الاحتياط، وإنما يقول ماذا؟ بعدم وجوب الاحتياط. إذن جواز الاحتياط مفروغ عنه بيننا وبينهم. إذن حتى هم القائلين بأنه يجب قصد الوجه لابد أن يقتصروا على أين؟ على العلم التفصيلي وعلى الظن الخاص، ولا يمكن أن يقولوا باعتبار نية الوجه حتى ماذا؟ حتى في الظن المطلق. وإلا كان ينبغي أن يقولوا ماذا في مقدمات الانسداد؟ عدم جواز الاحتياط مو عدم وجوب الاحتياط. قال فلا نسلمه إلا مع العلم بالواجب أو الظن الخاص، ولا نسلمه أنه يشترط قصد الواجب للظن المطلق الذي لم يثبت القائل، ولم يثبت، لم يثبت القائل به أي بالظن المطلق، لم يثبت جواز الظن المطلق إلا بعدم وجوب الاحتياط، لا أنه أثبته بعدم جواز الاحتياط. هذه العبارة شوية فيها تأمل. الذي لم يثبت القائل به أي بالظن المطلق جواز الاعتماد على الظن المطلق، لم يثبت القائل به جوازه، جواز من؟ الظن المطلق، الاستناد الاحتجاج بالظن المطلق، إلا بماذا؟ إلا بعد أن اعتمد على مقدمات من جملة تلك المقدمات عدم وجوب الاحتياط، فجواز الاحتياط مفروغ عنه لا عدم جوازه لا بعدم جوازه. إذن فكيف يعقل تقديمه أي الظن المطلق على الاحتياط؟ نعم إذا كنا نقول في المقدمات عدم جواز الاحتياط، إذن ماذا يكون؟ كنا نقول بتقديم الظن المطلق على ماذا؟ على الاحتياط. أما هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة، تبقى صورتان أخريتان يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.